ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل درسا جديدا في أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض، وأن يقينا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن مرض الرياء، وقد سبق وتكلمنا عن مرض الكبر، وثنينا بسوء الظن، وثلثنا بمرض الحسد. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض الرياء، وهو مرض خطير وداء فتاك، إذا تمكن من قلب المرء أفسد عليه آخرته. مرض خطير وداء فتاك، إذا تمكن من قلب المرء أفسد عليه آخرته، وهو محبط للعمل، محبط للعمل. تعريف: مرض خطير وداء فتاك، إذا تمكن من قلب المرء أفسد عليه آخرته، وهو محبط للعمل. وسنشرح بالتفصيل إيه معنى محبط للعمل. مرض خطير وداء فتاك، إذا تمكن من قلب المرء أفسد عليه آخرته، وهو محبط للعمل. طيب، تعريفه، تعريف مرض الرياء. قال الإمام الجرجاني: ترك الإخلاص في العمل. قال الإمام الجرجاني في تعريف الرياء في الاصطلاح، قال الإمام الجرجاني: ترك الإخلاص في العمل، ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه، ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. وقال الإمام التهانوي، التهانوي: الرياء هو فعل الخير لإرائه الغير، فعل الخير لإرائه الغير. وقال الغزالي، أي نعم أبو حمد الغزالي: طلب المنزلة في قلوب الناس، طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير، طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها. تعرف الرياء عند ابن حجر: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها، فيحمدوا صاحبها. تلاحظ من خلال هذه التعريفات الأربع كلها تشترك في أصل واحد، وهو أن العبد يفعل خصال الخير حتى يراها الناس فيحمدونه عليها فترتفع منزلته في قلوبه. والمعني بالخير هنا ما أمر الله عز وجل بفعله تقربا إليه، معني بالخير ما أمر الله عز وجل بفعله تقربا إليه. وهذا الأمر إخواني نعني به الرياء، وردت النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة بذمه، وأنه محبط للعمل، وأن الذي يتلبس به ليس له من نصيبه إلا الخسران والبوار. النصوص الشرعية المحذرة من الوقوع في الرياء. الله يبارك فيكم. المرض ده ربنا يعيننا وننتهي منه. أريد منك أن تكثر من قراءته ومن مدارسته. ليه؟ لأن احنا بيعترينا، لأن النفس البشرية أمارة، واخد بالك؟ فممكن يعتريك بين الحين والحين، فحاول بقدر استطعت كل المعلومات عن عندك عن هذا المرض حاضرة في ذهنك، يعني ما تحتاجش مراجعة، لأنك كلما استحضرت هذه المعلومات وكيفية العلاج ربنا سبحانه وتعالى بيجعله سبب، وتنقي ما يقع في قلبك من بعض الزلات في مسألة الرياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. إلى أن تحفظها طبعا، صح يا تامر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نهى ربنا عز وجل إذا تصدق الإنسان أن يبطل ثواب هذه الصدقة بالمن والأذى، أن يمن على من تصدق عليه أو يتسبب في نوع من الإيذاء. ثم شبه ربنا عز وجل الذي يفعل ذلك كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، خد بالك هنا تشبيه مع تشبيه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الكاف للتشبيه. فشبه ربنا عز وجل الذي يتصدق ويبطلها بالمن والأذى، مثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. دائما الأمثلة في الكتاب والسنة كانت من بيئة العرب، من بيئة العرب. فمثله كمثل صفوان الحجر الأصلد عليه تراب، فإذا رآه الإنسان ولا يعرف حقيقته يظن أنه أرض طيبة صالحة للزرع، فأصابه وابل أي نزل عليه مطر شديد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كذلك المرائي في الدنيا يخدع الناس بما يظهر منه من أعمال صالحة، فإذا كان يوم القيامة وظهر المستور فربنا تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الشريف، سبحانه وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فإذا فوجئ الإنسان بأن أعماله مردود عليه شأنه شأن الفلاح الذي أرضه كلها حجارة صلبة وعليها طبقة من تراب طبقة قليلة، فجاء وابل من السماء فكشف الأمر على حقيقته، لا يقدرون على شيء مما كسب. لذلك من أخطر ما يتعرض له المرائي أنه يفاجأ بحسرة وبضياع ثواب عمله في وقت لا يمكن أن يستدرك ما فاته، واخبرك أخطر حاجة يتعرض لها المرأة إن هو بيفاجأ بضياع ثواب عمله كله، بس في إمتى؟ في وقت حرج لا يستطيع أن يستدرك ما فاته. يعني قال رب ارجعون، ما ينفعش، خلاص انتهى الأمر وضاع كل شيء. عشان كده دايما خطورة الرياء تكمن في أن الإنسان إذا وقع فيه وانتهى أمره لا يظهر حقيقة فعله إلا بعد أن يموت، وعندها لا يستدرك أو لا يتمكن من استدراك ما فاته. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى من صفات المنافقين أنهم يراؤون الناس بأعمالهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا مثل ضربه ربنا عز وجل وحذر منه الناس أن يخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس كما فعل مشركو مكة يوم بدر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الذين هم يراءون أي يراءون الناس بأعمالهم. النصوص الشرعية من السنة المحذرة من الرياء. روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح، صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر المسيح أي الدجال. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ هذا من النصوص الشديدة في التحذير من الرياء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذكرون المسيح الدجال، يعني النصوص الشرعية اللي وردت في المسيح الدجال بيتذكروها، بيرجعوها مع بعضهم حتى إن حدث وظهر في وقتهم يكونوا على حذر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال لهم: لا، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يبقى في مصيبة أخوف من الدجال؟ نعم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. ثم شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يبقى لما رأى الرجل ينظر إليه بدأ يزين صلاته. لذلك يا أخوانا الملائكة الذين يكتبون للعبد أعماله لا يعرفون إن كان مخلصا أم لا، يكتبه بيصلي كم بيصلي، جماعة جماعة في المسجد النبوي أيوه بيكتبه. حقيقة العمل من إخلاص وغيره لا تظهر ولا تعلم إلا في أرض المحشر، حينما ينادي مناد إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال ما كان خالصا لوجهه، ومن عمل عملا لله أشرك فيه أحدا مع الله يترك العمل، يترك العمل. بلح من دي كويس، عشان كده ورد في بعض الأثار واستأتينا يؤتى يوم القيامة بالعبد ومعه صحف فيقول ربنا عز وجل: اقبلوا هذه وردوا هذه. يقولون: أي رب، ما كتبنا فيها إلا الخير. يقول: هذا كان لوجهي وهذا لغير وجهي. الأذن